وأهلا وسهلا بكم من جديد أيها الأحبة في تباشير الصباح ومع الوقفة الأسبوعية لفضيلة الشيخ الدكتور عادل المطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحك بكل خير دكتور عادل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييت أخوي رائد وصبح عليك وصبح على أخواني وأخواتي مستمعين ومستمعات. أهلا وسهلا بك دكتور. ونحن في هذه السلسلة المباركة أسماء الله الحسنى فتفضل. يعني أنا ما كنت متابعك في الأسابيع الماضية. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث موصول حول أسماء الله عز وجل الحسنى. حينما يتعرف المسلم على ربه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجد الراحة النفسية ويجد انشراح الصدر ويجد سعادة القلب في معرفته بالله عز وجل. من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه الكريم اسمان متقاربان في المعنى، الكفيل والوكيل. الله عز وجل هو الكفيل والله عز وجل هو الوكيل. الكفيل القائم بأمور الخلائق الذي يتكفل بأقواسهم وأرزاقهم. الكفيل هو الحافظ وهو الشهيد وهو الضامن. والوكيل فعيل بمعنى مفعول، والوكيل هو المتولي بتدبير خلقه سبحانه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم للعسرى وكفاهم الأمور، فمن اتخذه وكيلا كفاه سبحانه وتعالى. فهذا معنى الوكيل وهذا معنى الكفيل. ورد اسم الله عز وجل الكفيل مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أما اسم الله الوكيل فورد 14 مرة، منها في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومنها قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ومنها قوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هناك آثار للإيمان بهذين الاسمين الكفيل والوكيل، منها أن يعلم الإنسان بأن الله عز وجل هو الوكيل وهو الكفيل، يقوم بأمر الخلائق كلهم، يتكفل بالرزق وإيصال الرزق لهم والرعاية لمصالحهم وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وهذا الإيمان يتضمن أوصافا عظيمة من أوصافه سبحانه وتعالى. يتضمن اسم الله الكفيل والوكيل يتضمن أوصافا عظيمة كحياته عز وجل وعلمه وقدرته وقوته ورحمته وحكمته وكرمه ووفاء عهده وصدق وعده إلى غير ذلك من الأوصاف الجليلة اللائقة بكماله عز وجل وعظمته. ومن آثار الإيمان بسم الله الكفيل والوكيل أن الله عز وجل هو الوكيل أي الكفيل الكافي، وهو نوعان عام وخاص. أما العام فيدل له قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وكيل يعني متكفل بأرزاق جميع المخلوقات وأقواتها، الذي هو قائم بتدبير شؤون الكائنات وتصريف جميع أمورهم، فهذا أمر عام. وأما الخاص فكما في قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نعم الكافي لمن التجأ إليه ونعم الحافظ لمن اعتصم به، فهذا خاص بعباده المؤمنين الذين يتوكلون عليه سبحانه. ومن آثار الإيمان بسم الله الوكيل والكفيل أن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل هو الذي يكفي عباده رزقا ومعاشا وقوتا وحفظا وكلاءة ونصرا وعزا، اكتفى بمعونته عمن سواه. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله سبحانه وتعالى. من يقع في شدة وضائقة فلا يطلب الكفاية إلا من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يكفيه سبحانه وتعالى. انظر إلى قصة الغلام المؤمن المشهورة في صحيح مسلم، الغلام والراهب والساحر، حينما أسلم الغلام وترك الساحر وترك الملك، فغضب الملك عليه وقال للغلام ارجع عن دينك، فأبى الغلام وأصر على الدين، فدفعه الملك إلى مجموعة من أصحابه وقال اذهبوا به إلى الجبل الفلاني، وإذا بلغتم ذروته اطرحوه في الأرض ليموت، فإن رجع وإلا فاطرحوه. لما بلغوا قمة الجبل طلبوا أن يرجع عن دينه فأبى ورفض، إيمان وقر في قلبه لا يمكن يتحول أو يتزحزح. فلما هموا أن أطرحوه تذكر الكفيل الوكيل سبحانه فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. دعوة مضطر مؤمن: اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني بالذي تشاء، ولم يعين. أرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا. رجع الغلام إلى الملك: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ قال: قد كفانيهم الله عز وجل. ثم دفعه إلى جماعة آخرين وقال لهم: اركبوا البحر في سفينة واعرضوا أن يرجع الغلام عن دينه، فإن لم يفعل ارموه في البحر. لما توسطوا البحر عرضوا عليه أن يرجع إلى دينه فأبى، ثم قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه الله عز وجل. القصة مشهورة في صحيح مسلم. انظروا كيف هذا الإيمان بأن الله هو الذي يكفي من الشدائد، وقول الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، كفاه الله عز وجل، فهو الكافي سبحانه وتعالى. وكذلك من عليه دين، قد تمر بإنسان ضائقة مالية وعليه ديون كثيرة، فليتضرع إلى الكفيل الوكيل سبحانه وتعالى ليكفيه من هم الدين. يقول علي رضي الله عنه: جاءه مكاتب وقال: إني عجزت عن كتابي فأعني. عليه دين عظيم، فقال له: ألا أعلمك كلمات علمانيها أو علمانيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل كبير دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فهذا يكفيه الله عز وجل من هم الدين ويسدد عنه دينه. يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ومن آثار الإيمان بسم الله الكفي والوكيل أن الله عز وجل دعا عباده إلى التوكل عليه وحده. يجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل الذي يكفيه ويحفظه سبحانه وتعالى. التوكل على الله عز وجل من أهم الأسباب التي توصل إلى السعادة والراحة النفسية وانشراح الصدر، ويدفع الهم والغم منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله عز وجل. وأعظم ما يدخل السعادة في القلوب وأعظم ما يدخل الجنة أن تكون متوكلا على الله عز وجل. التوكل على الله عز وجل صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وأن يكل الإنسان الأمور كلها لله عز وجل، وأن يحقق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سبحانه وتعالى. وحتى نحقق التوكل التام على الله عز وجل لابد أن نعرف درجات التوكل، لا يتم التوكل إلا بها. الدرجة الأولى معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور كلها إلى علمه عز وجل وصدورها عن مشيئته، واليقين بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه. فهذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من درجات التوكل اعتماد القلب بالكلية على الله عز وجل، واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الأنبياء الذين هم سادة المتوكلين، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الدرجة الثالثة من درجات التوكل حسن الظن بالله. حسن الظن بالله عز وجل يدعو إلى التوكل، ولا يتصور التوكل على من ساء ظنه بربه وعلى من لا يرجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. الدرجة الرابعة من درجات التوكل استسلام القلب لله عز وجل وانجذاب دواعيه كلها لله وقطع منازعته، وهذا من تمام التسليم لله، فلا يريد إلا ما أراد الله، ولا يحب إلا ما أحب الله، ولا يبغض إلا ما أبغضه الله، ولا يفعل ولا يترك إلا ما أمر الله بفعله أو تركه. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. الدرجة الخامسة من درجات التوكل تفويض الأمر كله لله عز وجل، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاؤه الأمور كلها لله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. فالتفويض براءة وخروج من الحول والقوة وتسليم الأمر كله إلى مالكه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وإذا خرج رجل من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له الشيطان ويقول شيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الدرجة السادسة من درجات التوكل الرضا، وهو أعظم ثمرات التوكل وفوائده. فإن المؤمن إذا توكل على الله عز وجل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله به سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك الرضا بعد القضاء. إذا حقق العبد منزلة الرضا استأنس بالله، استوحش من الناس، وهذه العزة والصحبة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. قيل ليحيى بن معاذ متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ قال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذه هي درجات التوكل لا غنى للمسلم عنها، ولا يمكن الإنسان يعيش بسعادة وهناء إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل أن يرزقنا التوكل ويجعلنا من المتوكلين. اللهم الله أعلم، وصلى الله على محمد. شيخ عادة، بس قبل أن تغادرنا في بس استفسار بسيط حول موضوع لو تتوكلون على الله حق توكله. هنا في إشارة إلى الضابط ما بين التوكل والتواكل، يعني كيف لنا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونحن نحافظ على الأسباب، وهل انعدام الأسباب شيء هو من التوكل؟ التوكل بارك الله فيك هو أن يبذل الإنسان الأسباب ثم لا يعلق قلبه بالسبب، بل يعلق قلبه على رب السبب. فأخذ الأسباب لا ينافي التوكل أبدا. فالإنسان يتزوج يبذل أسباب الزواج، ويبذل أسباب في العمل والشغل لكي يحصل على الرزق، ويبذل أسباب في التجارة، ويبذل أسباب في التجارة في الدراسة ونحوها من الأمور. ولذلك إذا قال إنسان توكل على الله عز وجل ولا يبذل أسباب فهذا تواكل، وهذا ليس من التوكل في شيء. فيبذل الأسباب، لكن الإشكالية لا يعلق قلبه بالسبب، بل يعلق قلبه برب السبب، وسيجد الكفاية من الله عز وجل. نعم، أشكرك جزيل الشكر الشيخ عادل المطيرات، شكرا جزيلا لك على هذه السلسلة المباركة، ونلتقيك بإذن الله في الأسبوع المقبل لتتمة هذا الحديث. شكرا جزيلا.